روضة المختار طه، لاح في الكون سنا، أبشرا يا من أتى وتمتع بصفا، أبشرا يا من أتى وتمتع بصفا. كل من زار المقام مخلصا ألقى السلام، حاز إن نفسه نال منى، هدينا محمد خير مبعوث أتانا، لهدى العلم دعانا وبقرآن هدانا، فاختفوا شرعا سما قد روجها، إنه الحب محمد، من له روحي فداء وله مني الولاء، مدحه فيه الشفاء، فلذا كم نح محمد. أيها الركبان سيروا نحوه طاب المسير، عنده الخير أكرم الخلق محمد، هذه الخضراء تظهر نورها كالدر ينثر، عند رؤياها تحذر دمع من يهوى محمد. ناميات زاكيات عاطرات لمحمد، وبخير في الختام نبتغي نيل المرام، بجوار للمقام في بقيع يا محمد. ربي رد الحاسدين عن حمانا خائبين، حاسدينا عن حمانا خائبين، رب رد الحاسدين.